حصريا على موقع دي جي كيو. روح يا كيش طريق السلامة للي فارقني، ما بقتش فرقة اللي يمشي يمشي، لا في يوم لا هندم ولا بكي عليكو، الله يسامحكو عيروني بيكو. مش اخواتي ولا جدعان زي حالاتي، بتبع منهم ده العادي، من جد جدود اجدادي ما شفتش جدع لوشين، نفسي اعرف من مع مين دايرة وكلها خاينين، من خبص البني ادمين انا شفت البدع. بطل كلام في داري يا ابني، اللي انت قلته كله وصلني، انا كنت شايلك وانت شايل مني، تضحك في وشي ومعبي مني. يا جدعان والله ما فيش جدعان مش قد لحد امان، لو اكلم في الحيطان انا مش هسامل. يا عيوني شوفي مين فيهم اللي شالوني، ويا ايدي من اللي سابوني، كانوا اغلى الناس وباعوني عشان اندم. السلام امانه للي وحشني، انا نفسي اشوفه قلبي تعبني، يا ترى لسه في باله فكرني، قول اعمل ايه وانت سايبني. انا واشوفها انا مرة ولو بالصدفة، وحشاني ضحكتها وصوتها، بجري على صورتها واخدها في حضني وانا. يا فراق يا ترى ليا بتشتاق، ده بقينا ولا الاعداء، فين وعودنا والاتفاق ده كله اتناسى. ادعيلي يا ما من جوه قلبي، الدنيا ظلمة بتهد في ابني، شايف حياتي زي تمثيلية، وانا كنت فيها دور الضحية. يا مايا انت اللي جدعة معايا، انت اللي شايلة ورايا، ومهما اكبر انا افضل عيل فاني. ومن الناس لانيهم غالي ولا عزاز، فيش لا دم ولا احساس، هخليك لنا العكاز ولا حوجة ليهم.